سبحانه وتعالى، وهو القائل في كتابه العزيز: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال في هذه الآية: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. قال ابن كثير عليه رحمة الله: أي لا يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضه، بل هو القاهر فوق عباده، وكل شيء خائف منه فقير إليه، وهو الغني عما سواه سبحانه وتعالى. وكذلك في قوله: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يقول البغوي عليه رحمة الله: أي من ولي يمنعكم مني ولا نصير ينصركم من عذابي. انتهى كلامه رحمه الله. إذن تبين لنا هنا سبب إعادة المؤلف لهذا البرهان، ليؤكد أنه لا يستحق العبادة إلا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما الأمر الثاني فإنه عليه رحمة الله أعاد هذا الباب لبيان عجز أشرف مخلوق من أهل السماء، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. إذن فغيره من الملائكة من باب أولى. وأما الباب المتقدم فقد تبين لنا فيه عجز أشرف مخلوق من أهل الأرض، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فغيره من المخلوقات من باب أولى. وهذا كله يؤكد لنا أن العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. إذن تبين في الباب السابق عجز المخلوق وقدرة الخالق، وهذا برهان من براهين التوحيد. وفي هذا الباب سيبين لنا أيضا المصنف فيما أورده من الأدلة على قدرة الخالق وعجز المخلوق. وقد أورد المؤلف رحمه الله هنا ثلاثة أدلة ليحقق بها مقصود هذه الترجمة، وجعل الدليل الأول ترجمة لهذا الباب كما صنع في الباب الذي قبله. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. قوله جل وعلا فزع، هذا جاء فيه قراءتان: القراءة الأولى بفتح الفاء وفتح الزاي المشددة، وهي قراءة ابن عامر الشامي ويعقوب الحضرمي: حتى إذا فزع عن قلوبهم، بفتح الفاء وتشديد الزاي المفتوح. وأما القراءة الثانية فهي قراءة باقي العشرة، وهي التي تكون بضم الفاء وكسر الزاي المشددة: حتى إذا فزع عن قلوبهم. يقول القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره: والمعنى في القراءتين أزيل الفزع عن قلوبهم، والمعنى في القراءتين أزيل الفزع عن قلوبهم. طيب، يبقى السؤال هنا يعني في فهم هذه الآية. إذن فمعنى القراءتين أزيل الفزع عن قلوبهم، إذن من هم الذين أزيل هذا الفزع عن قلوبهم؟ من هم؟ الفزع أولا لابد أن نعرف ما هو الفزع أولا، فالفزع هو الخوف المفاجئ، الفزع هو الخوف المفاجئ. والضمير في قوله عن قلوبهم هذا يحتمل عوده إلى شيئين: يحتمل أنه يعود إلى المشركين يعني فزع عن قلوب المشركين، ويحتمل أنه يعود إلى الملائكة أي فزع عن قلوب الملائكة. والراجح من هذين القولين هو القول الثاني أي عود الضمير على الملائكة أو إلى الملائكة، وهذا ما رجحه شيخ المفسرين الإمام الطبري عليه رحمة الله، وقد نقل ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره القولين، وذكر اختيار الإمام الطبري رحمه الله، ثم قال ابن كثير عليه رحمة الله: هذا هو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذان قولان لأهل العلم، والراجح منهما أن الضمير يعود إلى الملائكة. والقول الأول أنه يعود إلى المشركين، فهذا المعنى وإن كان يدل عليه السياق، إلا أن يعني تفسير القرآن الكريم لابد فيه من منهج قويم يسير عليه المسلم حتى يفهم معنى الآية. ولهذا تجد الآيات يعني تجد بعض الآيات تجد فيها الخلاف الطويل والعريض، ولهذا على المسلم إذا أراد أن يفهم تفسير آية من كلام الله عز وجل فعليه أن يسير في ذلك على منهج قويم. ويتلخص هذا المنهج فيما يأتي: أولا تفسير القرآن بالقرآن، هذا هو المنهج القويم في تفسير كلام الله عز وجل، أن يفسر القرآن بالقرآن، لأن ما أجمل في موضع جاء تفسيره في موضع آخر، وما اختصر في موضع جاء بسطه في موضع آخر. ومن أنفع الكتب في هذا الباب أعني تفسير القرآن بالقرآن كتاب العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله المعروف بأضواء البيان. وثانيا أيضا من المنهج الصحيح والقويم في تفسير القرآن تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، فالسنة تفصل مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عمومة. ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني صلى الله عليه وسلم السنة. ومن أنفع الكتب في هذا الباب تفسير القرآن بالسنة تفسير ابن كثير عليه رحمة الله. ثالثا من المنهج القويم أيضا في تفسير القرآن بعد تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، لأن هؤلاء الأخيار شاهدوا التنزيل وتعلموا التأويل من نبيهم صلى الله عليه وسلم، أي تعلموا تفسير هذا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قد أكرمهم العلم النافع والعمل الصالح، وقد جاء عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يقولون: كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 5 آيات أو 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. ولهذا قالوا رضي الله عنهم وارضاهم: فجمعنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وفي هذا أيضا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت. وهذا يدل على فقهه في كتاب الله عز وجل رضي الله عنه وأرضاه. ومن هؤلاء الصحابة أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو المعروف بترجمان القرآن، لأنه رضي الله عنه وأرضاه نالته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن أنفع الكتب في هذا الباب تفسير القرآن بأقوال الصحابة جامع البيان في تأويل القرآن لشيخ المفسرين الطبري عليه رحمة الله. والأمر الرابع في تفسير القرآن بعد تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، يأتي تفسير القرآن بلغة العرب، لأن هذا القرآن أنزل بلسان عربي مبين. وفي تفسير القرآن بلغة العرب هنا يقدم أو تقدم أقوال التابعين، وذلك لتلقيهم التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ولخلوهم أيضا من البدع والأهواء، وكذلك لعدم فساد ألسنتهم بالعجمة. فلهذه الأمور يقدم تفسيرهم على غيرهم. والشاهد هنا أن هذه الآية يعني أحسن تفسير لها هو الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث الباب الآتيين اللذين أوردهما المؤلف عليه رحمة الله. يقول ابن عطية عليه رحمة الله في تفسيره: وتظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية، أعني قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي الملائكة، إذا سمعت الوحي إلى جبريل وبالأمر يؤمر به. قال: سمعت كجر سلسلة على الصفوان. نعم، سمعت كجر سلسلة على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة، وقيل خوف أن تقوم الساعة، يعني تفزع خوف أن تقوم الساعة. فإذا فزع ذلك يعني عن قلوبهم، أي أطير الفزع عنها وكشف، فيقول بعضهم لبعض ولجبريل: ماذا قال ربكم؟ فيقول المسؤولون: قالوا الحق وهو العلي الكبير. يقول ابن عطية: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله: الذين زعمتم، لم تتصل لهم هذه الآية بما قبلها فلذلك اضطرب المفسرون في تفسيرها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالخلاصة أن هذه الآية تفسيرها يتضح بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يوضحها هما الحديثان اللذان أوردهما المؤلف عليه رحمة الله. أما الحديث الأول يقول فيه المصنف عليه رحمة الله: وفي الصحيح. وقد تقدم معنا أن المؤلف ليس له اصطلاح خاص في قوله في الصحيح، والمراد بالصحيح هنا صحيح البخاري، لأن هذا الحديث أورده البخاري في صحيحه تحت كتاب تفسير القرآن، وبوب له بقوله: باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولعل المؤلف عليه رحمة الله اقتبس هذا منه، اقتبس هذا من الإمام البخاري عليه رحمة الله. إذن قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. المراد هنا التكلم بالوحي، لأن قضاء الله تعالى يكون بالقول، لقوله جل في علاه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا فيه دليل على إثبات مسألتين: الأولى وهي إثبات الكلام لله جل في علاه، والثانية إثبات علو الله جل في علاه. إثبات الكلام لله وإثبات علوه، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء، هذا نستفيد منه هاتين الفائدتين، لأن قضاء الله عز وجل يكون بالقول، قضاء الله عز وجل يكون بالقول، وهذا دليل على إثبات مسألتين: المسألة الأولى إثبات الكلام، إذا قضى الله وقضاؤه يكون بالقول، إذا قضى الله الأمر في السماء، وهذا يدل على إثبات العلو. إذن يدل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء، يدل على إثبات الكلام لله جل وعلا، ويدل على إثبات علوه سبحانه وتعالى. وقد نص أهل العلم على أن أدلة العلو لله عز وجل تبلغ 1000 دليل أو أكثر، يعني من نصوص الكتاب والسنة والفطرة والأدلة العقلية، ولا ينكر هذا إلا الملاحدة من الجهمية وغيرهم. إذن قال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. هذا فيه إثبات الأجنحة للملائكة، وهي ثابتة في القرآن أيضا في قوله جل وعلا في سورة الملائكة، وسورة الملائكة هي سورة فاطر، قال جل في علاه: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام وله 600 جناح. إذن قال: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. وهذه الكلمة جاء فيها ضبطان، جاء فيها ضبطان: خضعانا وخضعانا. قوله خضعانا بمعنى الخضوع، وهو الانقياد والمطاوعة، والانقياد والمطاوعة. إذن خضعانا قال الحافظ رحمه الله بفتحتين من الخضوع، بفتحتين من الخضوع. قال وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه، وهو مصدر بمعنى خاضعين، يعني خضعانا، خضعانا هذا مصدر بمعنى خاضعين. يقول ابن الأثير الخضعان مصدر، مصدر خضع يخضع خضوعا خضعانا كالغفران والكفران. انتهى كلامه رحمه الله. إذن قوله ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الملائكة مع عظم خلقها وكثرة عددها إذا سمعوا كلام الله جل في علاه خافوا وخضعوا تعظيما له. نعم، خافوا وخضعوا تعظيما له سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان، وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا المسموع، يعني ليس تشبيه يعني السماع بالمسموع، وإن المسموع بالمسموع، إنما هو تشبيه للسماع بالسماع، لأن المسموع هو صوت الله. إذن فليس هذا تشبيه المسموع الذي هو صوت الله بالمسموع الذي هو صوت السلسلة على الصفوان، وإنما تشبيه للسماع بالسماع، يعني أن الملائكة عند سماعهم لكلام الله جل وعلا يفزعون، كما يفزع الواحد منا إذا سمع سلسلة ألقيت على صفوان، والصفوان هو الحجر الأملس الصلب. قال كأنه سلسلة على صفوان، إذن هذا تشبيه للسماع بالسماع لا المسموع بالمسموع. وقوله ينفذهم ذلك، أي أن سماعهم بصوت الوحي الذي تكلم به رب العزة والجلال أثر على قلوبهم حتى خافوا وخضعوا، وقد بلغ ذلك منهم كل ما بلغ، لأن النفوذ كما هو معلوم يعني هو الدخول في الشيء في أعماقه. قال ينفذهم ذلك، ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال ما فيها من الفزع وكشف عنها ما فيها من الفزع، والفزع كما عرفنا هو الخوف المفاجئ، وهذا فيه إثبات القلوب للملائكة. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني المراد بهم الملائكة، إذن هذا فيه إثبات القلوب للملائكة. وقوله قالوا ماذا قال ربكم، يعني أنه بعدما زال عنهم الفزع تساءلوا بينهم وقال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم. تأمل جيدا هذا السؤال من الملائكة، يعني هذا السؤال من الملائكة، تأمل، يعني لما سمعوا تكلم الله بالوحي ماذا قالوا؟ قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. فدل هذا على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، والقرآن كما تعلمون هو كلام الله. إذن القرآن ليس مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو مكذب لنصوص الكتاب والسنة. ولهذا الملائكة قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. ماذا كان الجواب؟ الجواب قالوا الحق، أي قال ربنا الحق، لأن الله عز وجل هو الحق ولا يقول إلا الحق ولا يصدر عنه إلا الحق، والحق الذي في كلامه سبحانه وتعالى متضمن لشيئين، متضمن للصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، كما قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. قال: وهو العلي الكبير. هذان اسمان من أسماء الله تعالى، وأسماؤه جل وعلا أعلام وأوصاف، يعني كل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة من صفاته. إذن فالعلي، العلي هذا اسم لله يتضمن ماذا؟ صفة العلو، العلو لله عز وجل في ذاته وفي صفاته سبحانه وتعالى. الكبير هذا اسم من أسماء الله، إذن يتضمن صفة الكبر والعظمة، يعني العظيم الذي لا أعظم منه. وإذا كان جل في علاه منفردا بالكبرياء والعلو والعظمة، فهذا يستلزم منا أو يستلزم أن يكون منفردا بالعبادة، والواجب علينا أن نفرده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. إذن حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. قال صلى الله عليه وسلم: فيسمعها مسترق السمع. المسترق هو المختلس بخفاء وسرعة، يعني يأخذ الشيء بخفاء وسرعة. ومسترق السمع، مسترق السمع هو المستمع مختفيا، كما يفعل السارق حين يختلس المال بخفية. والمراد هنا الشياطين الذين يسترقون خبر السماء الذي تكلمت به الملائكة، يعني الذي يوحيه الله سبحانه وتعالى ويقوله من شرعه وقدره، كما ذكر ذلك ابن كثير، يعني أنهم يختطفونه بخفاء وسرعة، كما قال جل وعلا ذلك عنهم في كتاب: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: إلا من اختطف من الشياطين الخطفة، وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي تحته، ويلقيها الآخر إلى الذي تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه، فيذهب بها الآخر إلى الكاهن. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. إذن قال صلى الله عليه وسلم: فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هنا يعني ليس شيطانا واحدا، بل مجموعة من الشياطين، لأن لفظ مسترق هذا مفرد وهو مضاف، مسترق السمع إذن هو مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، أي أنه يفيد هنا عموم المسترقين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا الكلام: يحتمل أن يكون هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم، أو من كلام أبي هريرة، أو من كلام سفيان. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، هذا يحتمل، قد يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون مدرجا في الحديث من كلام أبي هريرة أو من كلام سفيان. قال: وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. سفيان هو سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي، يكنى بأبي محمد، وهو من الأئمة الحفاظ الثقات الفقهاء، فهذا الإمام سفيان ابن عيينة الهلالي وصف كيف يركب مسترق السمع بعض فوق بعض، فوصفها بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني فرق بين أصابعه. إذن وصف رحمه الله ركوب مسترق السمع بعض فوق بعض، وصفه بكفه فحرف كفه يعني أصابعه، يعني ميلها كأنه يعني درج، وهذا يستفاد منه ضرب الأمثلة للإفهام، ضرب الأمثلة للإفهام. إذن قال فحرفها وبدد، بدد بين أصابعه يعني فرق وباعد بين أصابعه، يعني من غير مماسة بينها، من غير مماسة يعني بعضها لبعض، يعني دون أن يلتصق بعضها ببعض، كما بين ذكر ذلك العاصم في حاشيته. قال فيسمع الكلمة، يعني هذا المسترق، مسترق السمع يعني الأول الذي يكون في الفوق، يكون فوق الفوقاني، هذا يسترق السمع يعني يسمع الكلمة، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. وهذا فيه إبطال لعمل السحرة والكهنة، لأن مصدرهما من الشياطين. ويوضح هذا قول الله جل في علاه: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. نعم، وأكثرهم كاذبون، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بالحديث: فيكذب معها 100 كذبة أو كذبة. إذن على كل حال، فإن آخر مسترقي السمع أو آخر مسترقي للسمع هو الذي يلقي الكلمة المسروقة على الساحر أو الكاهن، والسحر هو عزائم ورقاء وتعوذات تؤثر في بدن المسحور وقلبه وعقله وتفكيره. وسيأتي عند المصنف عليه رحمة الله باب مستقل عنوانه باب ما جاء في السحر، وكذلك أتبعه باب آخر وهو باب بيان شيء من أنواع السحر، وسنفصل إن شاء الله الكلام هناك عن ما يتعلق بالسحر. لكن فاعل هذا يسمى الساحر، يسمى الساحر، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وسنفصل أيضا الكلام في بيان حقيقة الكهان ونحوهم عند باب ما جاء في الكهان ونحوهم عند المصنف عليه رحمة الله. إذن فالساحر والكاهن كلاهما يستعين بمسترقي السمع في كذبه وتدليسه وإذائه للناس. لكن هنا ننبه لأنه ليس يعني كل من أخبر عن مغيبات في المستقبل يكون كاهنا، ولهذا يجب التثبت، يجب التثبت. والمهم هنا أيها الإخوة أن نعرف أن السحرة والكهان قد يكون لهم من الجن من يسترق السمع، نعم قد يكون لهم من يسترق السمع، كما سمعنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا في في في في في, في الحديث يعني كيف يعرض مسترق السمع أنفسهم للمخاطر، يفعلون ذلك من أجل إضلال الناس، يعني وإلا كيف يصنعون هذا؟ يركب بعض فوق بعض من الأرض إلى السماء، سماء الدنيا. نعم يفعلون ذلك، وهذا هو أقصى حد يصلون إليه، سماء الدنيا، لقول الله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، يعني عاليا محروسا لا يسقط. ويقول سبحانه وتعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض. نعم إذن فهي محروسة، يعني محروسة بالشهب. وقال سبحانه: وحفظناها من كل شيطان رجيم، يعني مرجوم، لأن فعيل يأتي معنى مفعول، يعني رجيم يعني مرجوم بالشهب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، يعني قبل أن يدركه الشهاب. والشهاب هو جزء منفصل من النجوم التي يرمى بها، وهو كالشعلة من النار، وهو أيضا قوي ثاقب، يعني ينفذ فيما صدم به. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، أي مضيء يراه أهل الأرض، لأن الثاقب هو المضيء، كما في آية سورة الصافات: فأتبعه شهاب ثاقب. قال ابن كثير رحمه الله: أي مستنير. وقال البغوي رحمه الله: يرمون بالكواكب فلا تخطئ أبدا، فمنهم من تقتله، ومنهم من تحرق وجهه أو جبينه أو جنبه أو يده أو حيث يشاء الله، ومنهم من تخبله فيصير غولا يضل الناس في البوادي. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: فالشهب نيازك تنطلق من النجوم، وهي كما قال أهل الفلك تنزل إلى الأرض، وقد تحدث تصدعا فيها، أما النجم فلو وصل إلى الأرض لأحرقها. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود هنا أيها الإخوة أن هذه الشهب ترسل على مسترق السمع، فقد تدركهم قبل إيصال الكلمة المسروقة إلى الساحر أو الكاهن، وقد يوصلونها قبل أن تدركهم. ولهذا إذا أوصلوها يكون الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: فيكذب معها 100 كذبة أو كذبة، كذبة بفتح الكاف وقيل بكسرها. وأنكر هذا بعض العلماء يعني بكسرها، لأنها بالكسر تكون بمعنى الهيئة والحالة، وهذا يرون أنه غير مناسب في هذا الموضع. إذن فقوله فيكذب معها 100 كذبة، العدد هنا لا مفهوم له، لأن المراد المبالغة لا تحديد العدد، وهذا أسلوب معروف في لغة العرب. وهذا يفيدنا فائدتين: الفائدة الأولى أن الكاهن كذاب، بل هو من أكذب الناس، لأنه يضيف إلى ما سمع كذبات كثيرة. كذلك فائدة الثانية أن الساحر كذاب، لأنه يصور للمسحور خلاف الواقع. ونستفيد من هاتين الفائدتين فائدة عملية، وخاصا في هذا الزمان، وهي الحذر من أهل البدع والأهواء، لأنهم أهل تمويه وتلبيس، وتدليس أشبه ما يكون بالسحرة والكهنة. إن صدقوا في شيء كذبوا معه مئات الكذبات، لأن الباطل لا يقبل إلا بلبسه بشيء من الحق. ولهذا على المسلم أن يحذر من أهل البدع والضلال، وأن لا يصغي إليهم بأذنيه، وأن يحذر من مجالستهم لأنه قد يتأثر بهم، وعليه أن يحرص على مجالسة من يذكره بالله ويذكره بالسنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. سبحان الله، يعني تأمل كيفية قبول النفس للباطل، تتعلق بكلمة واحدة فيها الصدق ولا تعتبر بمئات الكذبات. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا. قال صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها مئة كذبة. ولهذا قال الشيخ الفوزان حفظه الله: هذه الفتنة عظيمة، وهي لبس الحق بالباطل. لأن الباطل لو كان مكشوفا واضحا خالصا ما قبله أحد، وإنما يقبل الباطل إذا لبس معه شيء من الحق. وهذه فتنة عظيمة يجب أن ننتبه لها. انتهى كلامه حفظه الله. ولهذا يعني ذم الله سبحانه وتعالى اليهود فقال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. على كل حال، فإن الشاهد في هذا الحديث هو بيان عجز مخلوق عظيم من المخلوقات، وهم الملائكة الذين لهم مكانة عظيمة عند الله والقرب منه، ومع هذا فإنهم إذا تكلم الله عز وجل بالوحي فزعوا وخافوا، وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو جل في علاه. إذن هذا هو ما دل عليه هذا الحديث. لعل نكتفي يومنا هذا بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.